الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. تقريبا لا يمر علي يوم إلا وهناك مشكلة اجتماعية مدارها على عقوق الوالدين، لا سيما عندما يكبران ويصيبهما الهرم والشيخوخة، لدرجة أن هذا الأمر صار ظاهرة، عقوق الأولاد للآباء. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض تفسيرات أهل العلم أن يعامل الأولاد الآباء كما يعامل السادة العبيد. تجد الابن يعامل أباه أو أمه باستعلاء وكبر، ولا يكلم الولد أباه إلا وهو متأفف واشمئز، سبحان الله، مع أن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وانظر إلى قوله وبالوالدين إحسان، هذا أمر بالمصدر، والأمر بالمصدر آكد من الأمر بالفعل. أي لو قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا إلى الوالدين لكان ذلك أقل في الدلالة في الإحسان من قوله تعالى وبالوالدين إحسان، لأن وبالوالدين إحسان التقدير وأحسنوا إلى الوالدين إحسان، فالأمر بالمصدر أبلغ من الأمر بالفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي عندما يصيبهما الكبر فلا تقل لهما أف. وأف اسم فعل بمعنى أتضجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين بالقول أو بالفعل، فلا تقل لهما أوف هذا بالفعل، ولا تنهرهما عقوق بالفعل، يبقى ولا تقل لهما أوف عقوق بالقول، ولا تنهرهما عقوق بالفعل. وفي المقابل قل لهما قولا كريما، هذا بر وإحسان بالقول، وهناك بر وإحسان بالفعل، وهو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الإيمان أفضل أو أي العمل أفضل، قال إيمان بالله. أي العمل أفضل؟ حديث أبي ذر في الصحيح، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. وفي لفظ ثم بر الوالدين. وقال أهل العلم بأن بر الوالدين واجب، وبر الوالدين مقدم على النافلة. يعني لو أنك تقيم الليل وأبوك دعاك إلى مصلحة، قدم دعوة أبيك على قيام الليل. لو أن أمك طلبت منك شيئا، فطاعة الأم مقدمة على النفل، لأن طاعة الوالدين واجب والنفل سنة، والواجب مقدم على السنة. وهذه قصة معنى تؤكد ذلك المعنى وترويه وتنضجه وتظهره وتجعلنا نعيشه، لأن الإشكال أننا ربما نعرف المعاني ولكن لا نعيشها، نعرف المعاني لكن لا نعيش المعاني، وهذا هو الإشكال الذي تقع فيه الأمة، أنها تعرف ولكن لا تمارس، تعرف ولكن لا تمارس. نعرف فضيلة قراءة القرآن لكن لا نمارس قراءة القرآن. فهيا بنا إلى قصة اليوم، وهي قصة جميلة لطيفة يمكن أن نعنون لها بقصة جريج العابد. ما قصة جريج العابد؟ هذه القصة أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حميد ابن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة، يتعبد في صومعة، طبعا هذا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعبد في صومعة. والصومعة هو البناء البعيد عن العمران، وفي بعض الألفاظ كنيسة أو دير، فالدير أو الصومعة كالكنيسة البعيدة عن العمران، مكان مبنى وهذا المبنى بعيد عن العمران منقطع فيه إلى الله عز وجل. فجاءت أمه، والواضح أن أمه كانت امرأة كبيرة مسنة لا تكاد تبصر، يكاد بصره أن يذهب، وسقط حاجباها، سقط حاجباها حتى إنها لا تبصر إلا إذا رفعت عيناها هكذا، إلا إذا رفعت عينيها هكذا، إذا رفعت عينيها تبصر، فإذا رفعت اليد أغلقت العينان. فجاءت أمه قال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف أمه كيف دعت ولدها، كيف دعت ولدها جريج، وأبو هريرة أخذ هذه الصفة من رسول الله، وأبو رافع أخذها من أبي هريرة، وحميد بن هلال أخذها من مين؟ من أبي رافع. إذن هذا حديث مسلسل، مسلسل كل منهم يصف حال هذه المرأة الأم الكبيرة المسنة كيف كان حالها عندما دعت ابنها العابد الناسك الزاهد المنقطع إلى الله عز وجل، كيف جعلت كفها فوق حاجبها، انظر، ثم رفعت رأسها إليه لتدعوه. يعني انظر، يعني فعلت هكذا، جعلت يدها على كفها ورفعت رأسها إليه لتدعوه. إنها مسنة كبيرة، فإذا تركت يدها ينزل الحاجبان على العين فتنغلق العين، تريد أن تفتح العين فتجعل يدها كذا حتى تنفتح العينان. هذا وصف رسول الله، وهذا الوصف أخذه عنه أبو هريرة، وأبو هريرة أخذ ذلك الوصف من رسول، وعنه أبو رافع، وعنه حميد بن هلال، وهكذا. فقالت: يا جريج أنا أمك، كلمني. ندت على ابنه ومش قادرة تبص، مش قادرة تنظر، كبيرة مسنة بذلت جهدا كبيرا حتى وصلت إلى صومعة ابنها، ثم رفعت رأسها ونظرت وقالت له: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي، أي كان من قدره أنه كان يصلي. كلام أهل العلم أنه كان يصلي صلاة نفل، وانظروا إلى هذه المسألة، كان يصلي صلاة تطوع. إذن امرأة كبيرة عجوز هرمة مسنة مريضة تحتاج مساعدة ولديها وتستنجد به وتقول أنا أمك، ولكنه يصلي. فاختار صلاته، أي لم ينظر إليها ولم يجبها، واختار صلاته. فرجعت له تاني ونادت عليه: يا جريج أنا أمك. فعاد في صلاته، والثانية قالت له: يا جريج أنا أمك فكلمني. في المرة دي قال: اللهم أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ أمي ولا صلاتي؟ أختار أمي ولا أختار صلاتي؟ فاختار صلاته. إذن قدم التطوع على ماذا؟ على طاعة أمه، وفي ذلك من العقوق ما فيه. إذن هو اجتهد فقدم السنة على طاعة أمه، ربما هي مريض تحتاج مساعدته، ربما كادت أن تشفي على هلك فتريد أن يأخذ بيدها، ربما احتاجت منه أمرا وهي مريضة ومسنة وكبيرة، إذن طاعتها وإجابتها مقدم على ماذا؟ على النفل والتطوع. فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته عندئذ غضبت الأم على ولدها فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. المومسات أي الزانيات، أي إنه منقطع عن الخلق متبتل إليك يا رب، فلا تمته حتى تبتليه بالمومسات حتى يرى هؤلاء المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني لو قالت لا تمته إلا وكافر ربما كان فتنا. قال وكان راعي ضأن، والضأن هو الغنم ذو الصوف، الغنم ذو الصوف يسمى بالضأن. وكان راعي ضأن يأوي إلى الدير الذي يعيش فيه جريج، فخرجت امرأة من القرية، خرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا، أي ما هذا الغلام؟ قالت من صاحب هذا الدير، قالت إن هذا الغلام من هذا الغلام من صاحب هذا الدير. إذن اتهمت هذا الرجل اللي هو الجريج الراهب الزاهد الناسك العابد، اتهمته بأنه إيه؟ بأنه زاني. قال فجاءوا، أي جاء أصحاب القرية وأهل القرية بفؤوسهم ومساحهم، المساح جمع، والمقصود بالمساح هنا المجارف، بالمجارف والفؤوس، فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، لم يكلمهم يا جريج، لم يكلمهم لأنه كان يصلي. فأخذوا يهدمون ديره، الدير كالكنيسة كالصومعة مبنى مستقل بعيد عن العمران ينقطع فيه العباد، أخذوا يهدمون ديرهم. فلما رأى ذلك أنهم سيهلكونه نزل إليهم وقالوا أنت الذي زنيت من هذه المرأة وهذا ولدك؟ فتبسم، أي تبسم جريج، ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ من أبوك أيها الصبي؟ قال أبي راعي الضأن، أبي راعي الضأن، أي ليست أبي ولكن أبي هو ذلك الراعي الذي يأوي إلى صومعتك. إذن هذه آية عظيمة، إذن أراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه من الزنا وأن يحفظه حتى لا يفتن به الخلق، لأن الناس يرتبطون بأهل العلم وأهل العبادة، فإذا ما اتهم أهل العلم والعبادة بالفسق والفجور لكانوا فتنة لعموم الناس. فأنطق الله هذا الصبي في المهد ليبرئ هذا العبد، إذن هذا العبد أخذ حظه من دعاء أمه فنظر إلى المومس، ولكن الله تعالى حفظه أن يكون بلاء يفتن به الخلق، فأنطق الله تعالى ذلك الصبي في المهد. فلما مسح رأس الصبي قال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. طبعا الناس يعني انظروا، الناس يهدون هذه الصومعة، ثم يتكلم صبي في المهد، آية من آيات الله، يتكلم صبي في المهد، كاد الناس أن يفتنوا من كلام الصبي. فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، نبني هذا المبنى بالذهب والفضة، إنك رجل صالح، إن الله تعالى يحدث لك من الآيات والكرامات ما يحدث، فنبني لك ذلك المبنى بالذهب والفضة. قال ذلك العبد لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان، وفي لفظ أعيدوه من طين أو بنوه من طين كما كان. قال ففعلوا ثم صعد أوعلى. هذا الحديث فيه أن الله تبارك وتعالى حث على البر، على بر الوالدين وصلة الوالدين، وأن دعاء الوالدين على الأولاد يصيبهم، فينبغي للأم والأب أن يحبوا أولادهم وألا يدعوا على أولادهم، ويجب على الأولاد أن يبروا آباءهم وأن يترفقوا بآبائهم. ونستفيد من ذلك أيضا أن الله تعالى يحدث لأوليائه من الكرامات وخوارق أمور ما به تستكين القلوب وتنطفئ الفتن. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.